بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في باب في الاقتصاد في العبادة: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، أي قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. قال: المتنطعون المتعمقون المتشددون، المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. وهذا أيضا من الأحاديث التي أوردها المصنف، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يبين فيه أن هذا الدين دين اليسر ودين رفع الحرج، وأن الذي يتنطع ويتشدد في كل الأمور ويتعمق في ذلك ويغلو، فإنه لا بد وأن يهلك، وأن يهلك ويخسر، لأن الله عز وجل نهانا عن الغلو في الدين، نهانا عن الغلو، نهانا عن التنطع في الدين، إنما أمرنا بعبادته سبحانه كما أمر. ومن تنطع في أي لون من ألوان التنطع والتعمق، سواء كان في الاعتقاد، سواء كان في الفكر، سواء كان في الفهم، سواء كان في العمل، فإنه لا شك أن مآله يكون الهلاك إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته وفضله. وأنواع التنطع كثير، كما قلنا قد يكون في الاعتقاد كما نرى كثيرا، أو كما كان الخوارج مثلا، كان تنطعهم وغلوهم في الفهم والاعتقاد، يعتقدون أن كل من ارتكب كبيرة من الكبائر وارتكب حراما فإنه يكون بذلك كافرا، يكون بذلك كافرا. لذلك سلوا السيوف على أمة الإسلام وخرجوا عليهم وقتلوهم، لأنهم يعتقدون أن من فعل كبيرة من الكبائر فإنه يكون كافرا بذلك ويخلد في النار. وهذا لا شك أنه من التنطع ومن التشدد، لأن الذي يفعل الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أما أن يحكم الإنسان عليه بالكفر فهذا من التعمق والتشدد. وكذلك من يتشدد في أمر الفهم، كأن يتشدد في فهم بعض الآيات، وكذلك من يتشدد في الطاعات. الله عز وجل مثلا، فإنه أوجب على المسلم الصيام، لكنه رخص للمسافر ورخص للمريض في أن يفطر، وجعل له أياما أخرى. فتجد الكثير ممن خاصة من كبار السن مثلا يكون مريضا مرضا صعبا عليه أن يصوم معه، ويأمره الطبيب المسلم الثقة بالفطر، مع ذلك يتشدد ويؤدي نفسه إلى الهلاك، وقد يهلك بهذا الصيام والعياذ بالله. فهذا أيضا من التشدد، فهذا أيضا من التشدد والتنطع والتعمق. وأيضا تجد الإنسان يتوضأ وضوءا جيدا، لكن بما أنه يريد أن يتنطع ويتشدد فتبدأ نفسه توسوس له بأنك لم تغسل العضو الفلاني ولم تحك العضو الفلاني، فيبدأ يغسل ويغسل ويغسل، وقد يجلس فترة بل يجلس ساعات وهو يغسل ويغتسل، ويظن نفسه أنه لم يتطهر بعد. فهذا أيضا من الغلو ومن التنطع، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الهلاك. فإما أن يؤدي الإنسان لأن يترك هذا الدين جملة، وإما أن يؤديه إلى أن يتوسوس فيخسر دينه ويخسر عقله والعياذ بالله. فلذلك كما قال المصنف: المتعمقون أو المتنطعون هم المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. فإن هذا الدين يسر، فالله عز وجل قد جعل لكل إنسان مخرجا في الشيء الذي لا يستطيعه، وما أمر إلا بما يقدر عليه الإنسان، وما أمر إلا بالشيء الذي لا يكلف الإنسان شيئا خارج طاقته. أما الشيء الذي يكون خارج طاقته فإن الله عز وجل قد رفعه عن الإنسان. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، والله عز وجل جعل هذا الدين دين يسر ودين رفع الحرج، وقد ذكر ذلك في آيات كثيرة في كتابه. ثم قال أن يشاد الدين إلا غلبه، أن لا يطلب أحد التشديد في هذا الدين، لا يطلب أحد التشديد والتنطع في هذا الدين إلا غلبه هذا الدين، إلا غلبه هذا الدين، كما قلنا إلا خسر، إما أن يترك هذا الدين ويغلبه، وإما أنه يتوسوس ويصير يفعل أفعالا لم يأذن بها الله عز وجل، وإما أنه يغلو في ذلك ويعصي الله عز وجل في ذلك. ثم قال فسددوا وقاربوا، أي ابتغوا وجه السداد، اطلبوا وجه السداد الذي أمر به الله عز وجل، فأمركم بالصلاة فأتوا بالصلاة كما أمركم، وأمركم بالزكاة فأتوا بالزكاة كما أمركم. وهذه كلها من اليسر، لأن الصلوات الخمس يستطيعها كل إنسان، وقد فرضها الله عز وجل في أوقات مختلفة، ولم يفرض الشيء الكثير في أوقات كثيرة، بل إذا جمع الإنسان هذه الصلوات في يومه وليلته، أي إذا جمع وقتها وقال يعني كم يستغرق وقتها في كل اليوم والليلة، يجده أنه شيء قليل. وكذلك الصيام، فهو أمر بصيام شهر في رمضان وأن يأكل في ليله، وكذلك الحج لما كانت أعماله كثيرة ويحتاج إلى المال وإلى الجهد أمر به مرة في العمر، وكذلك الزكاة فلم يأخذ أو لم يأمر إلا بالشيء القليل في المال الكثير، وهذا كله من اليسر والسهولة على الناس. مع ذلك فإن الله يأجر على ذلك العبد الأجر الكبير والأجر الكثير. فلذلك قال فسددوا، أي ابتغوا السداد في ذلك، واعملوا كما أمركم الله عز وجل، وقاربوا. فإن لم تستطع السداد وحال بينك وبين ذلك شيء من الحرج فقارب هذا السداد. فالذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، والذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، وهذا كله من التيسير. الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يفدي عن صيامه أو يتركه إلى أيام أخرى حتى يبرأ من المرض إلى غير ذلك. والذي لا يستطيع الحج ليس عنده أموال، فإن الله عز وجل لم يكتب عليه الحج، إذن يسدد. فإن لم يستطع السداد الأكمل فإنه يقارب في ذلك. وأبشروا، وأبشروا بالأجر الكثير، وأبشروا بالثواب الجزيل من الله من فعل ما أمره الله عز وجل من غير تنطع ولا تشدد، ووجد طاقة في نفسه، فإن الله يأجره الأجر الكثير. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وهذه كما قال المصنف إما أن يريد بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الغدوة والروحة، الغدوة هي أول النهار والروحة آخر الليل، فآخر النهار والدلجة آخر الليل، فإن المسافر في يعني أسفاره يمشي في هذه الأوقات ويستريح أوقاتا أخرى، وذلك حتى لا يتعب في سفره. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الإنسان يسبح ويصلي في هذه الأوقات، لأن في هذه الأوقات يجد في نفسه النشاط، يجد في نفسه النشاط، فيستعين على هذا الدين بشيء من العبادة لله عز وجل ودعائه والاستغفار والتسبيح، والله أعلم. ثم قال: وفي رواية: سدد وقارب وغد وروح وشيء من الدلجة القصد، القصد تبلغ، أي أن الإنسان يقتصد في عبادته ويعبد الله عز وجل ولا يتنطع ولا يكلف نفسه ما لا يطيق حتى يبلغ. أما الذي يتكلف ويكلف نفسه ما لا يطيقها فإنه لن يبلغ، فإنه لن يبلغ، فيتوقف في أول الطريق، لأن هذا الدين سيغلبه ويجد السآمة والملل وأشياء كثيرة يجدها في طريقه، فلا يستطيع أن يكمل طريقه إلى الله عز وجل. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل ابن زينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وهذا أيضا يبين شيئا من التنطع في الدين، شيئا من الغلو في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، أي جعلوا حبلا بين الساريتين. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، كانت إذا أرادت أن تصلي وتعبت تشد أو تمسك بهذا الحبل وتصلي، وهي لا تستطيع القيام فتتعلق في هذا الحبل. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه، أي انزعوه من مكانه، ليصلي أحدكم نشاطه، لأن هذه من النوافل التي ينبغي أن الإنسان لا يكلف نفسه إلا ما يستطيعها، ولا إذا لم يطق ذلك فإنه قد يؤديه ذلك إلى أن يترك هذا النشاط في كبره، وأن يترك هذه العبادة، وأن يعني لا يعبد الله كما أمره. قال: يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر وتعب فليرقد، فليرقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من طريقته أنه كان يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، ولا يصلي كامل الليل، فالذي يتنطع قد يصلي كامل الليل حتى إذا تعب فإنه يجعل لنفسه أشياء حتى لا يتعب ويبقى يعني مشددا على نفسه ومتنطعا على نفسه، فيبقى كل الليل وهو يصلي. والله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعبده حق عبادته، وأن يوفقني لحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.